عن الحقيقة التي اختلف فيها أهل الكتاب وهي حقيقة عيسى وأنه نبي، وما بينته الآيات فيما مضى من أنه نبي قد أيده الله عز وجل بالمعجزات. ولاحظنا أن الآيات السابقة التي ذكرت ما أيد الله به عيسى من المعجزات أنها لم تغفل أن تبين جانب البشرية فيه وأنه بشر، لأنها في سياق المحاجة للنصارى، كما ذكر من آياته العظمى أنه قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فبين أنه هو يخلق لهم هم، ليس لغيرهم، ليس خلقا عاما. ثم هو من الطين، ثم هو يصنع كهيئة الطير كما ذكر أبو عبد الله أيضا، قال كهيئة فيها شيء، وهي أنه يخلق هيئة فقط، صورة، يعني هو لا يخلق ما بداخل الجسم من الأعضاء وإلى آخره، إنما هيئة فقط، وينفخ في هذه الهيئة فتكون طيرا، وقيدها قال بإذن الله، وغيرها من الدلالات التي ذكرناها في الدرس الماضي أنها تلحظ أو تنبه على البشرية في عيسى. هنا لما بينت الآيات هذا الأمر وبينت هذه الحقيقة بينت نهاية الأمر، يعني بينت أصل خلق عيسى ونبوته، ثم ختمت الآيات ببيان نهايته في الأرض، نهايته في وقت بني إسرائيل، فكان التسلسل منتظم، بداية الخلق ثم نبوته وبعثته وآياته، ثم بينت في النهاية نهاية الملازمة لبني إسرائيل. فقال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر، ما معنى أحس؟ أحس لمس يعني أو وجد أو ها بهالمعنى، لكن هو مأخوذ من الحواس الخمس، فالإحساس هنا يكون إما بالسمع ولا بالرؤية أو غيرها. فعيسى أي عيسى أحس منهم، هو العلم له سائل إما بالسمع أو بالبصر، فهو إما أنه سمع منهم كلمات ظهر له بها كفرهم، أو رأى من تصرفاتهم ما تمالوا عليه من المكر به، الله أعلم، لكن هو أحس، كما يقول الله عز وجل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هل تحس يعني هل تجد. قال فلما حس عيسى منهم الكفر، لكن الحس غير الإحساس، الإحساس يكون بالحواس، والحس إذ تحسونهم بإذنه، وش معنى تحسونهم؟ يعني تقطعون رقابهم، الحس غير الإحساس، هذه مادة وهذه مادة. قال فلما حس عيسى منهم الكفر، أحس من اليهود بني إسرائيل، فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني كأنه تكلم وخطب في الأتباع وقال من أنصاري، والنصير هو المعين، لكن هنا قال من أنصاري إلى الله، فقال بعض العلماء إن هنا إلى بمعنى مع، وهذا على مذهب الكوفيين الذين يرون تناوب الحروف وأن الحرف ينوب مناب الحرف، وإلى هنا بمعنى مع، والصواب من ذلك هو رأي البصريين وأنه على التضمين، والتضمين عرفناه مرارا. فما هو الفعل المضمن هنا؟ كيف؟ إيه؟ الذي يعني يذهبون معي إلى الله، هذا احتمال، واحتمال أن المعنى يدعون معي إلى الله، هذا هو نفس المعنى، أيه الدعوة إلى الله. وفيه احتمال أنه من أنصاري إلى الله، من أنصاري الذين ينضمون، لا ينضمون إلى الله في نصرتي، ينضمون إلى الله في نصرتي، يكونون يعني أنصارا لله ينصرونني مع نصر الله لي. فهنا هم ماذا قالوا؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، هذا يؤيد القول الثاني هذا. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن الذي ننصرك مع نصر الله لك، فنحن سبب، يعني سبب ينصرك بنصر الله جل وعلا. لكن هنا قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. من هو الحواري؟ الصفي والخالص، صحيح الحواري على الصحيح من أقوال العلماء هو الخالص الصافي الذي يكون من قرابة وأعوان الشخص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي لكان له من أمته صحابي، إلا كان له من أمته صحابيون حواريون وأصحاب، كان له حواريون وأصحاب. وفي يوم الحديبية، عفوا غزوة الأحزاب، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فانتدب له الزبير بن عوام ثم ثانية ثم ثالثة، فقال لكل نبي حواري وحواريي الزبير، يعني الخالص الصافي من خلاصة أصحابي وأعواني وأنصاري. فهؤلاء الحواريون هم الخلاصة، الخلاصة الذين اصطفاهم عيسى. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، هؤلاء الأصفياء الخلص له، نحن أنصار الله، وأعلنوها، قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا بالله واتبعنا الرسول، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله، أعلنوا الإيمان بالله وحده لا شريك له، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهنا أيضا ذكروا الإشهاد على هذه، على هذا الإيمان. وفي هذا رد على النصارى الذين الآية تخاطبهم، الآيات تخاطبهم، لأنهم هم أله عيسى، والحواريون الخلص هؤلاء إنما أعلنوا الإيمان لله وحده لا شريك له. سم كيف؟ أي نعم، يعني إذا كان هذا أعلنه الحواريون، هل فيه غيرهم؟ نعم فيه مسلمون غيرهم، فيه الصبيان وفيه النساء وفيه من لم يكن من هؤلاء الخلص، وليس إن الإيمان محصور بهؤلاء، لكن هؤلاء أعلنوا النصرة له. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت فاكتبنا مع الشاهدين. قالوا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم ربنا خاف من الغدر، هو ما قال فلما إلا هو فلما والآية تتأتي، ستأتي الآيات، لأنه يقول ومكر ومكر الله، صح كلامك. قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، وهنا قولهم واتبعنا الرسول فيه دلالة على أنهم يثبتون الرسالة لعيسى. وفي هذا أيضا رد على النصارى الذين تخاطبهم الآية حين أله عيسى واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، قولهم فاكتبنا مع الشاهدين هنا قالوا يعني يا ربنا يا ربنا إننا من زيادة إيماننا وإعلاننا لهذا اجعلنا ممن كتبت لهم ووثقت لهم الإيمان في قلوبهم. والكتابة هي أعلى درجات التوثيق. قالوا فاكتبنا من الشاهدين، يعني لا تزغ قلوبنا عن هذا الحق وثبتنا عليه. فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال ومكروا ومكر الله. هنا قال ومكروا ومكر الله. هنا ومكروا، من هم ومكروا؟ الضمير يعود على من؟ أيوة، الذين أحس عيسى منهم الكفر وليس إلى الحواريين. ومكروا لأن عيسى قال فلما أحس منهم هم، بعدين قال ومكروا فلما أحس عيسى منهم الكفر. سم السياق فيهم. نعم أيوة. ولهذا قال ومكروا، يعني هؤلاء الذي أحس منهم عيسى الكفر. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. طيب ما هو المكر؟ ما تعريف المكر؟ سم. الخديعة. طيب لو قلنا وش معنى الخديعة؟ نبي نتسلسل. اي صح. سم. المكر هو التوصل الى الايقاع بالخصم بالاسباب الخفية. التوصل الى الايقاع بالخصم بالوسائل الخفية، هذا هو المكر، ونحوه الكيد والخديعة ونحو ذلك. فهم مكروا، ومعنى مكروا أنهم كانوا يحيكون شيئا بالخفاء. وهم ماذا كانوا يريدون؟ يريدون أن يقتلوا عيسى. فالله يقول ومكروا ومكر الله، لكن هنا قال ومكر الله، فهل المكر هنا لله هو بمعنى المكر لهم؟ قال بعض العلماء إن المكر هنا يختلف، فمكر هؤلاء هو المكر المعروف، والمكر لله عز وجل هو من باب المشاكلة اللفظية. يقولون من باب المشاكلة اللفظية، كما يقولون وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الأولى سيئة والثانية ليست سيئة ولكنها في مقابل السيئة، أطلق عليها لأنها في مقابل السيئة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ونحوها. والصواب من ذلك والأقرب والله أعلم أنه هنا على بابه، وأن المكر هو معناه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، هذا هو معناه، ولكنه بالنسبة لله يليق به جل وعلا. ومكر الله بهم هو أنه أتاهم من حيث لم يشعروا ومن حيث لم يحتسبوا. وجزاء سيئة سيئة مثلها أيضا من هذا الباب، لأن السيئة في اللغة هي ما يسوء الإنسان، السيئة هي ما يسوء، لكنه يكون بالحق ويكون بالباطل. فإذا كان بالحق فهو حسن محمود، وإذا كان بالباطل فهو مذموم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، العدوان هو تجاوز الحد، فمن تجاوز عليكم فتجاوزوا عليه بس، وما في أي إشكال بالآية. والمفسرون لو تقرؤون كلامهم تجدونهم يقولون بالمشاكلة كثيرا، وتجدهم أحيانا يقولون بهذا القول ضمنا هذا القول، وابن تيمية يصرح به صراحة أو ينصر هذا القول، وأنه المعنى واحد ما في فرق، لكن الكيفية تختلف. ولذلك هذه الصفات التي فيها المقابلة، مثل يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويخادعون الله وخادعهم، والاستهزاء والمكر، هذه لا تكون مدحا إلا إذا كانت في مقابل، وأما ابتداء فهي غير محمودة. فابتداء الكيد مذموم، وابتداء الخداع مذموم، والاستهزاء مذموم، لكن مقابلة الكيد هذا محمود، حتى من صفات الخلق على ابتداء مذموم ورد الكيد بكيد مثله محمود. قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ولا خدعة؟ وش تضبط هي كلهن ثلاث لغات خدعة وخدعة وخدعة؟ من يتأكد لنا هذه يجيب لنا المعلومة هذه أول السنة اللي تجي بشرط لأن اليوم آخر درس اليوم فما ينسى يعني سردين عليه إذا جاء أول السنة القادمة يعلمنا عشان يذكرنا يا أخي بالأيام هذه تكون عندك أنت اللي قلت بثلاثة ها بس تجيب لنا توثيق المعلومة سم تجيبنا يعني تقول في الشرح الفلاني ضبطها كذا هذه معلومة تحت التوثيق. طيب على كل حال ومكر الله مكر بهم كما مكروا ولذلك الله هذه الصفة لا تكون إلا في مقابل ولذلك قال والله خير الماكرين قال والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله هنا إذ قال الله يا عيسى هل هي متعلقة بما قبلها ومكروا ومكر الله إذ قال الله يا عيسى فيكون معنى إذ قال الله يا عيسى هذا من مكر الله ولا تكون هذه جملة مستقلة واذكر إذ قال الله يا عيسى أيهما أولى واللي يقول ذي والذي يبين لنا الدليل أو يعني سم إيه ما في يعني ما حتى لو في فيها لو ما في هوا يقول متعلقة بعضهم سم اللي هو إن متعلقة ومكروا مكر الله يعني ومكر الله إذ قال الله يعني يكون هذا من مكر الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك كذا وأنت أي ذي يا شيخ عبد الله إيه لكن هل هو ذكرها الحين إنه شبه لهم والصلب وهذا ما ذكر شيء هنا ما ذكر لا لا لا هو لا يلزم من الآيات أن تذكر كل القصة هنا ذكر أن الله مكر بهم كما مكروا فالأولى والله أعلم أن يكون هنا جو استئناف لما؟ لأن هنا لو تأملنا فيها هي جملة مستقلة فيها معاني قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى يعني واذكر إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى فناداه باسمه ومناداته باسمه هنا فيها تطمين له فيها تطمين له في هذا الموقف إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك فما معنى متوفيك هنا اختلف العلماء في الأقوال قال بعضهم متوفيك بمعنى مميتك الموت المعروف وأن عيسى مات ولكن رفعه الله بعدما أماته وقال بعضهم مات ثلاث ساعات وبعضهم قال سبع ساعات ثم رفعه الله إليه أما تحديد المدة بسبع ساعات أو ثلاث ساعات هذا لا دليل عليه وأما من يقول إنه مات باعتبار أنه قال متوفيك فهذه فيها كلام وإن كان بعض المفسرين ويروى عن ابن عباس هذا أنه مات لكن حتى هذا الذي يقول مات يقول الرفع وليس يقولون كما يقول النصارى إنه صلب لا يقولون مات بناء على دلالة الآية هذا القول والقول الثاني أنه لم يمت إذن ما معنى متوفيك قال بعضهم النوم قال بعضهم معنى متوفيك منيمك وهل تطلق الوفاة على النوم قالوا نعم الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها يعني ويتوفى التي لم تموت في منامها فسماها وفاة وقال يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، قال يتوفاكم. فسمى الوفاء النوم وفاة، وأيضا حتى يطلق عليه موت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني؟ إذن قالوا هذا يطلق على النوم، والمعنى أن الله أنام عيسى ثم رفعه بعدما أنامه، هذا معنى. وقال بعضهم لا متوفيك ورافعك بمعنى القبض. وقال بعضهم إن المقصود بالوفاة هنا التوفي، قال القبض، قال توفى فلان دينه بمعنى قبضه. لكن هنا قالوا إن التوفي ليس هو مطلق القبض، إنما هو قبض الشيء بجميعه، قبض الشيء وافيا تاما. فإذا قال توفى فلان دينه يعني ما أخذ بعد دينه، أخذ كل الدين. طيب والمعنى؟ قالوا والمعنى هنا أنه قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يعني قابض، قولوا معي قابض إيش؟ جسدك وروحك. قالوا إني متوفيك يعني قابض جسدك وروحك، نعم، ثم رافعك بالجسد والروح. فقالوا لذلك أتى لفظ التوفي هنا، أنه ولذلك الصواب والله أعلم من هذه الأقوال أن عيسى لم يمت، وإنما توفاه الله بمعنى قبضه، وقبضه قبضا تاما، يعني قبض روحه وبدنه وجسده فرفعه. يدل عليه من آيات الله، قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب، الدليل من الآيات الأخرى أن الله قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ما معنى الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته؟ قبل موت من عيسى، بعضهم قال قبل موته، قبل موت الكتابي، وإنه ما فيه واحد من أهل الكتاب إلا قبل ما يموت يؤمن بعيسى بس ما ينفع إيمانه، وهذا تكلف في التفسير، والسياق كله عن عيسى، لأن الله شو يقول في الآيات؟ يقول لا قبلها، ها قبلها، الآية ليست كلها عن عيسى، قال وقوله بإن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وبعدين قال رسول الله قال وما قتلوه منه ما قتلوه، شوفوا الضمائر، وما قتلوه الضمير على عيسى صح، وما صلبوه الضمير على من؟ عيسى، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم منه عيسى، وأيضا قال عنهم وما لهم به من علم منهم إلا عيسى إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، ما قتلوه يقينا منه عيسى. كل هذه الضمائر على عيسى، ثم ثم ثم يقول بعد ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، منه ذا بعد؟ عيسى. قبل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى، كل الضمائر عن عيسى. كيف نجي ونخلي الضمائر كلها عن عيسى إلا الضمير هذا نقول عن الكتابي؟ هذا ما يجي بالنظم، ما يمكن يأتي بالنظم. إذن فالصواب أن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، والمعنى أن عيسى لم يمت. ودلالة ثانية أن هذه الآية التي في سورة النساء يوم أن نزلت، عيسى حي ولا ميت؟ حي، عيسى حي، لأنه يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام. سم، لا أنا حماس، أنا ما تواجهت على سؤالي ترى. وإن من أهل الكتاب إلا، وش معنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي؟ يعني بمعنى ما، يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا سيؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى. هذا معنى الآية؟ لا، بس الآن الآية تقول وما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ليؤمنن بعيسى قبل موته، يعني معناها وما أحد من أهل الكتاب إلا سوف يؤمن بعيسى. كذا معنى الآية؟ كل الزمان آخر الزمان، أي في آخر الزمان، يعني كلهم سيؤمنون. الدليل الآية، في غير من الآية في دليل؟ لا لا لا، في غير القرآن فيه بالسنة دليل؟ خلاص هذا هو. فالآية معناها وإن من أهل الكتاب، يعني وما من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمنن به قبل موته، يعني كل أهل الكتاب سوف يؤمنون به جميعهم قبل يوم القيامة. إذا نزل عيسى سيؤمنون كلهم. الكلام هو الكلام عنه حين ينزل، قال وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، يعني قبل موته هو أهل الكتاب الموجودين سيؤمنون به، وليس هؤلاء، الموجود في عصره، لأن عيسى عليه السلام لا يقبل دينا إلا الإسلام، ولذلك هو يكسر الصليب كما في الحديث ويقتل الخنزير، لأن الصليب شعار النصارى الذي كذبوا به عليه وادعوا ظلما وعدوانا أنه صلب، سيكسر هذا الشعار الذي يرفعونه اليوم وكل يوم، سيكسره ويقتل الخنزير وهو شعار آخر، هم أكلت الخنزير، سيقتل الخنزير، والخنزير محرم عليهم وعلى جميع الناس، لكن هم أكلوه وحرفوا في دين الله. ولا يقبل الجزية، والمعنى ما فيه إلا مسلم، فهم سيسلمون، هذا معناها. فهذا فيه دليل على أن عيسى لم يمت. قال الله تعالى أيضا وإنه لعلم للساعة. وش معنى لعلم للساعة؟ علامة للساعة ومن أشراط الساعة. قال وإنه، يعني عيسى، لعلم للساعة فلا تمترن بها. فهو عيسى سيكون أيضا من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة القرآن. طيب، لو أشكل مشكل وقال ألم يقل عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فقال توفيتني، نقول هذه مثلها، فلما توفيتني يعني لما قبضتني. قالوا وفي الآية دلالة بينة، هذه فيها دلالة بينة على أن عيسى لم يمت، هذه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لا بس في دلالة لغوية. أيوة قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت، قال ما دمت فيهم، ما قال ما دمت حيا فيهم، قال ما دمت فيهم، يعني ما دمت حاضرا موجودا فيهم، فلما توفيتني قبضتني. وهذه دلالة واضحة. بينما قال في آية أخرى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما قال ما دمت في الأرض مثلا، ما دمت حيا. فلما قال هنا ما دمت فيهم قالوا دل على أنه لم يمت، ولا كان يقول ما دمت حيا. ومن الدلالات التي ذكرها العلماء أيضا قالوا إن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هم بعدين قال بل رفعه الله إليه، قالوا لو كان عيسى مات لقال بل مات، ليش يقول بل رفعه الله إليه؟ وهذا هو الصحيح، فعيسى عليه السلام على الصواب لم يمت. وإن كان، وأنا أطلت في هذه لأنه أنا وجدت بعض الناس الآن يقولون نسمع بعض الناس يثيرون مثل هذه الأمور وكأنها ما فيه من العلم اللهي، ويقولون عيسى مات ويتكلمون وينشرون هذا في مقاطع، وبعضهم دائما يكثرون من، وأنا ما أريد الانشغال بمثل هذه الأمور. ودلالات القرآن وكلام جماهير العلماء على هذا واضح، ما فيه إشكال يعني. فإن لماذا يعني نحاول نغرب؟ الإغراب هذه طريقة، طريقة من يريد الظهور، من يحب الظهور والبروز أحيانا تكون طريقته أن يأتي بالغرائب، وهذا معروف من أول الزمان. يعني كان القصاص وبعض المحدثين بعضهم يغرب، وهذا الإغراب هو فيه نوع من من من الإثارة وجلب الأضواء إليه. ولكن الإنسان الواجب عليه أن يبحث عن الحق. طيب هنا قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، عرفنا معنى متوفيك، ورافعك إلي يعني بجسدك وروحك، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ما معنى مطهرك من الذين كفروا؟ يعني مطهره من كذبهم واتهامهم، وأيضا مطهره ببدنه وجسده أنه لن يخالطهم، فهو تخلص منهم ولن يخالطهم. وهنا من العجائب أن عيسى حتى إذا نزل في آخر الزمان لن يخالط الكفار، هذا يعني إشارة في الآية، إشارة لذلك، فإنه يقتل رأس الكفر الدجال، وهو الفتنة العظيمة الذي حذر منها كل نبي. ثم يخرج الله تلك الأمة الكبيرة من الكفار يأجوج ومأجوج، ويحرز الله عباده إلى الجبال، ثم يقتل الله أولئك القوم فيكسر عيسى الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يبقى إلا مسلم. فهو مطهر من الكفار ومن مخالطتهم بعدما قال الله له عز وجل هذا القول ومطهرك من الذين كفروا. ثم قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هل هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ طيب في الآية في دليل على أحد القولين، الدليل قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني هذا الكلام عن الدنيا. طيب من هم الذين اتبعوه؟ من هم؟ النصارى صح في زمانه. هل النصارى كانوا فوق الناس في زمانه؟ كانوا فوق اليهود صح، وكانوا يذلون اليهود. فوق الذين كفروا، الذين كفروا منهم اليهود الذين كفروا بعيسى، فكانوا فوقهم وكانوا يذلونهم ويقهرونهم، وهذا معروف. طيب بعد أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، هل أصبح أتباع عيسى فوق الناس؟ الجواب إلا. من هم أتباع عيسى؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هذا على إطلاقه. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النصارى الذين يؤمنون بعيسى فوق الكفار من اليهود، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أتباعه أتباع عيسى هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يؤمنون به وكانوا فوق الذين كفروا، وتكون لهم الفوقية في الدنيا على الذين كفروا كما يسجل التاريخ، فهم فوق اليهود وفوق النصارى. وإذا ذل المسلمون وقهروا من اليهود أو من النصارى فإنما هو لما أصابهم من عدم الاتباع، فإذا حققوا الاتباع فلا بد أن يكونوا فوق اليهود والنصارى. فهذه الفوقية لا تكون إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا واتباع شرعه. قال الله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. اليهود مقهورين مذللين، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وهم لم يكن لهم رفعة في أي عصر من العصور أبدا، حتى عند النصارى هم مقهورين ومستعبدين ومذلين، ولم يكن لهم رياسة إلا هذا العصر بس. نعم، اليهود باعتبارهم أمة يهودية، أما اليهود باعتبارهم يدخلون في الإسلام باطنا هذا شيء آخر، كما فعل الدولة العبيدية، كانوا رؤساؤها يهود لكنهم ما دخلوا باسم اليهودية، دخلوا باسم الإسلام. أما اليهود كأمة هي مقهورة مذلة ومضروب عليها الذلة والمسكنة، إلا في هذا العصر بحبل من الله وبحبل من الناس، وهذا من ابتعاد الأمة أمة محمد في هذا العصر عن هذا الدين، ولو أنه تمسكوا بالدين ما أدى لهم الله عليهم أبدا. قال الله عز وجل هنا: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. لكن هنا لماذا لم يقل فوقهم وهو يتكلم عن أولئك اليهود؟ قال فوق الذين كفروا لأمرين: ليسجل عليهم الكفر، والثاني ليبين العلة. العلة هي في الفوقية أن تكون أنت مؤمنا متمسكا بدينك فيعليك الله على الكفار. وجاعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالدنيا هذا حكمها، والآخرة إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وهم مما يختلفون في أمر عيسى، قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، الذين كفروا بعيسى أو بغيره مطلق، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، وفي قراءة فنوفيهم. وما معنى فيوفيهم أجورهم؟ يعطيهم أجرهم تاما كاملا، وهنا سماه أجرا ولم يقل ثوابا أو حسنات أو نحوه. فما دلالة الأجر مقابل العمل؟ فكأنه أيضا يثني عليهم بالعمل. قال فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. طيب هنا لمن قال والله لا يحب الظالمين؟ ما علاقة هذا بالآية؟ ها؟ اي. وأيضا لا في إذا عذب فإنه لا يظلم، وإذا أعطى الأجر فإنه لا يظلم. قال والله لا يحب الظالمين، يعني يوفيكم أجوركم كاملة. فإذا كان الله لا يحب الظالمين فإنه لن يظلم، وأيضا إذا عاقب لن يظلم. وفيه أيضا فيه تلويح إلى وتنديد بهؤلاء، نعم، الذين ظلموا بالنصارى، هؤلاء الذين ظلموا في شأن عيسى عليه السلام، سم اللي هو ما قال فنوفيهم مثلا، على قراءة فنوفيهم ما بأشكال، ها؟ وفيوفيهم فيه التفات. طيب فيوفيهم وش نقول فيها؟ يعني فيها التفخيم، فيوفيهم أجورهم تفخيم وتعظيم للأمر، صح كلامك. فيوفيهم فنوفيهم فيه العظمة يفيد التعظيم. قال والله لا يحب الظالمين. ثم قال إن مثل عيسى عند الله أي نعم استغفر الله ذلك نتلوه عليك من الآية. طيب ذلك الاسم الإشارة يعود على إيش؟ كل ما سبق. ولاحظ هنا أنه قال ذلك كل ما سبق من التفصيل من أول نشأة وقصة مريم نعم إلى نبوة عيسى وذكر نبوة عيسى إلى ما المفاصلة والنهاية التي حصلت ورفع عيسى قال ذلك نتلوه. الآن هو يخاطب هؤلاء النصارى الذين أجرموا في حق عيسى فبين لهم القصة مفصلة ثم قال ذلك نتلوه. ونتلوه هنا بضمير العظمة نتلوه عليك عليك يا محمد وهذا تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم نتلوه عليك من الآيات. والآيات والشيء هي العلامات البينات. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر. قال والذكر يعني وفيه ذكر وتذكير لكم وإقامة للحجة عليكم. الحكيم وصفه بأنه حكيم والحكيم هو الذي يفصل بين الحق والباطل. فقال أيضا هذا فيه فصل بين الحق والباطل وبيان لهذا الشيء الذي اختلفتم فيه. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم لاحظ أنه بعد أن بين هذا الأمر من أصله وختم ذلك بهذه الآية فقال ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم اقتلع منهم آخر شبهة. شوف شلون ترتيب الآيات. اقتلع منهم آخر شبهة ممكن يتشبثون بها. وش الشبهة هذه؟ الشبهة هذه الآية تبينتها وردتها وأنهت أي تعلق لهؤلاء النصارى. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كيف؟ وش هي الشبهة الأخيرة وكيف اقتلعها؟ فهم يقولون طيب وإذا ولد ابن أب؟ لا لا لا أي بس وش الشبهة عندهم هم؟ يعني هذه شبهة أنهم يقولون هو عيسى ولد بدون أب. هم يقرون أنه مولود من مريم إلا ما يقرون بشيء يعني. هم يقولون ولد من مريم فأتت به قومها تحمله لكن قالوا ما له أب. ولما قالوا ما له أب إذن وش يصير؟ يصير ابن الله. هذا هم قالوا كذا يعني. طيب والشبهة هذه واضحة منهم لكن نرد عليهم. ايوه طيب وكيف معجزته اكبر ادم؟ ايوه صح. فهنا شوف الايه كيف اقتلعت عليهم هذه الشبهه. قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. احنا قلنا القاعده اصلا في التشبيه ان يكون الثاني اعظم من الاول واوضح صح. انا وأحياناً إذا خولفت هذه لكن الأصل في ذلك أن يكون المشبه به أوضح دلالة كذا. فهنا مثلها فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وقال هنا إن مثل عيسى عند الله. ليش قال عند الله؟ ها؟ لكن لو قال إن مثل عيسى كمثل آدم تم المعنى صح. ليش يقول عند الله؟ لأنه هو الحق ليبين أنه هو الحق الذي لا مرية فيه ليعظم هذا الأمر. إن مثل عيسى عند الله لما تختلفون فيه وما تكذبون به. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فآدم الخلق فيه أعظم لأنه خلقهم من تراب، من تراب، وهو آدم من طين، صح؟ آدم من لحم ودم، صح؟ وخلقه من تراب، وهل مادة التراب هي مادة الطين، هي مادة اللحم والدم؟ مادة ثانية أشد إعجازا. أولا أنه خلقه بلا أب ولا أم، والثاني أنه خلقه من مادة غير مادته، فهو خلق من التراب فأصبح لحما ودما وعظاما، صح؟ فالخلق فيه أبدع وأظهر، ومع ذلك هم لم يؤلهوا آدم. فهل كل من خرج عن الصورة المعروفة يؤله؟ فأول هذا خلق آدم من غير مادته، والأمر الثاني أنه بلا أب وأم، والأمر الثالث هم ما عندهم دليل. هل عندهم دليل أنه ابن الله، ولا بمجرد الخلق أنه، أو مجرد أنه ولد بلا أب؟ ما عندهم ولا الشبهة. بل قال بعض العلماء إنها لا ترتقي أن تكون شبهة، أنتم معي؟ حتى ما هب شبهة، ما في شيء يشتبه، ما في. آدمي خلقه الله بلا أب، طيب خلق ما هو أعظم؟ خلق آدمي بلا أب ولا أم، وخلق أنثى اللي حواء بلا أم، خلقها من ضلع آدم. فليس عيسى ببدع، بل إن خلق آدم أعظم منه، ومع ذلك لم يؤلف، فهي حتى ولا شبهة. لكن هذا من تلبيس إبليس عليهم، فيالله يرد ينزع عنهم حتى آخر ما يمكن أن يتشبثون به وهو ليس بشيء. فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما خلق الله عيسى، قال كن فيكون، ثم قال الحق من ربك. شوف، بعد أن بين هذا الأصل، الأمر من أصله بتفاصيله، ورد وانتزع هذه الشبهة والتي هي ليست شبهة في الحقيقة، قال الحق من ربك، وهنا قواصم هذه، قال الحق من ربك، وأضاف الربوبية إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من التنويه بشأنه، لأنه يأتي وينازع هؤلاء القوم ويوحى إليه بهذا الأمر الفصل، قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ونهاه أن يكون من الممترين لأن هذا الحق وحي من الله. وهذا يدل على أن هؤلاء أهل الكتاب ممترون. فهل أهل الكتاب لما زعموا أن عيسى ابن الله، هل كانوا قد امتلأت قلوبهم بهذا، أم هم في شك؟ هم في شك، وهم أول والآن هم في شك، وهم لا يقتنعون بأن الواحد يصير ثلاثة. ونعم، ودائما هم في شك، والغريب أنهم في شك من هذه العقيدة، والغريب أنهم في شك حتى في قتل عيسى. قال الله عز وجل وما قتلوه، قال بل شبه عليه، بل شبه لهم وما قتلوه يقينا، حتى هم ترى ممتيقنين من القتل وعندهم شك فيها، تدرون؟ بل مختلفون، ولذلك هم في شك. ومن أصعب ما يكون على المرء أن يعيش في شك وحيرة، أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون لك في الحياة أن تكون في شك وحيرة، حتى بأمور دنياك. نعم، أنت بأمور دنياك إذا كنت تقلق محتار ما تدري ماذا تصنع تتعب. يحصل ذا ما يحصل، أروح هنا أختار هذا الشيء أو أختار هذا الشيء، إذا إذا إذا تردد يحتار الإنسان. نعم، حتى بعض الناس يقول لمن غاب له غائب ليتي أدري أنه مات، لمن غاب له غائب ليتي أدري أنه حي ولا ميت، لو مات ارتحت. فالحيرة هذه مصيبة، ف فما بالك إذا كان إنسان يعيش طول عمره بحيرة، يحتار في عقيدته الأصل ويحتار بتفاصيل هذه العقيدة. ولكن المسلم الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. هذا الشك والحيرة تقتلعه الآيات من أصله. كل من ضل عن دين الله فهو في حيرة. أشباه النصارى واليهود الروافض الذين ينتمون إلى ملة الإسلام هم في هذه الحيرة، يعيشون هذه الحيرة. القرآن كلام الله وعندهم محرف، والنقل لهم صحابة رسول الله، وصحابة رسول الله كلهم كفار إلى سبعة وإلى آخره. كل شك في شك، ويعيش طول عمره في هذا القلق. لا، الدين ينزع هذا الشك. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولذلك يخطئ كثيرا من الناس إذا كان أسلوبه أسلوب إثارة الشكوك والاستفهامات. لا، الواجب أن يربى طلبة العلم على معرفة الحق والفصل فيه. ولذلك حتى في المسائل الفقهية ينبغي لطالب العلم أن يتوصل إلى القول الصواب، ولا يكون دائما طريقته في خلاف، فيها أقوال. لا، فيها أقوال لكن تعرف الدليل واعرف القول بدليله. هذا الواجب وهو الصحيح في تعليم العلم وتعلم العلم. قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال: فمن حاجك فيه. الآن بعد أن انتزع منهم الشبهة وبين ما هو الصواب والحق، انتقل إلى شيء آخر. ما هو؟ المباهلة. لكن وليه انتقل للمباهلة؟ وش ليه هو الباقي؟ لأنه بعد أن أقنعهم وبين لهم أصل الأمر وفصله وانتزع منهم جميع الشبه، ما بقي إلا العناد. لم يبقى إلا العناد. وما هو علاج العناد؟ فمن حاجك فيه، في من؟ من في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم والعلم الحق، فقل تعالوا لهؤلاء المعاندين الذين تبينت لهم الحجج الباهرة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا، أقرب الناس إلينا، وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. الابتهال هو الدعاء باللعن، وهو الابتهال دعاء باللعن وفيه تأكيد وشدة. نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ها؟ بالدعاء باللعن خاص. نبتهل نجعل لعنة الله على الكاذبين. الكاذب منا أو منكم، الذين يزعمون أن عيسى بن الله إن كانوا كاذبين عليهم لعنة الله، والآخرون الذين يقول عيسى ليس ابن الله وإنما هو رسول إن كانوا أيضا كذا كاذبين فعليهم لعنة الله. هكذا تداعوا. وهذا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران ودعاهم إلى ذلك. فجاء العاقب والسيد وهم من سادات نصارى نجران، فقال أحدهما: نبهله. فقال الآخر: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا لم نفلح ولا عقبنا. فنكصوا عن المبالغة له. سم، وهم يعرفون. ولكن هذه المباهلة الذي هم رفضوها، وش يترتب عليها؟ يترفض لا لما رفضوها لا يترتب عليها أيضا أن يقروا بالجزية ويدفعوها. ولذلك أقروا بالجزية ودفعوها ولم يباهلوا. أقروا بهذه الجزية أن يدفعوها وهم صاغرون، لكن قالوا: نريد أن تبعث معنا رجلا أمينا، رجل أمين. فاشرأب الصحابة لها وتمنوا الإمارة، حتى يذكرون عن عمر بن الخطاب أنه تمنى الإمارة في ذاك اليوم، تمنى هذا الأمر لحتى يكون أمينا ليس حبا فيها. قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فمن بعث؟ بعث أبا عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة. قال فنبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ثم قال إن هذا لهو القصص الحق. ولاحظ أنه أكد هنا قال إن هذا، وهذا إشارة لإيش؟ لما مضى كله. لهو اللام للتقوية هذا تأكيد ثاني، إن ولهو والضمير الفصل هو يفيد التقوى ويفيد التخصيص، يعني هذا هو القصص الحق ليس غيره. ولفظ القصص فيه حكمة وعبرة، فلم يقل إن هذا لهو الخبر، قال القصص. والقصص مأخوذ من إيش؟ من قص الشيء إذا تتبعه شيئا فشيئا. ما معنى هذا؟ إن هذا لهو القصص الحق، يعني هذا الخبر المطول المفصل من أوله وأوسطه ونهايته حتى إن هذا لهو القصص الحق. يعني كأنه يقول جئناكم بخبر مفصل دقيق لم يكن يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي. إن هذا لهو القصص الحق. طيب، وماذا ترتب على ذلك؟ وما من إله إلا الله، هذا هو المحك الآن، وهذا هو محل النزاع. وما من إله إلا الله، لا ما تزعمون من تأليه عيسى، ما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. لهو العزيز الحكيم. وقال بعض العلماء إن في قوله العزيز الحكيم أيضا تعريض بالنصارى، فالله هو العزيز الحكيم الذي لا يغالب والذي يضع الأمور في مواضعه. وأما ما أنتم ما صنعتم وألهتم بعيسى فادعاءكم أنه قتل هذا يخالف العزة ويخالف الحكمة، فكيف يكون إله ورب ويقتل ولا يمنع نفسه من هؤلاء؟ فهذا فمن صفات الرب والإله أنه يكون عزيزا حكيما. ولذلك هم مش يقولون عن قتل عيسى، يقولون المخلص، إن عيسى إنما قتل ليخلص بني آدم من خطيئة آدم. أي نعم، فآدم خطيئته الأولى يقولون تنال ذريته. ولذلك يذكرون عن زيد بن نفيل أنه لما ذهب إلى النصارى قالوا لن تدخل في النصرانية حتى ينالك من الخطيئة، قال من الخطيئة هربت، أنا هربان من الخطيئة والذنب أجي أدخل بالخطيئة، فترك دينهم وذهب إلى اليهود، ثم بعد ذلك تحنف لله على ملة إبراهيم. فهم النصارى يقولون هذا مخلص، يسوع المخلص. الله يقول وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم، ثم قال فإن تولوا، هذا هو الفصل، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يعني بعد هذا البيان الواضح الوافي، إن تركوا الحق فإنهم من المفسدين والله عليم بهم. ومعنى أيضا إن الله عليم بهم أيضا سيجازيهم ويعذبهم على هذا الشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يشرح قلوبنا للحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.